الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في أعليائه أن يشكر لكل من أعان على مجال هذه على إقامة هذه المجالس. ما زلنا مع إرشاد الفحول والكلام على أصول الفقه والمباحث اللغوية، وقد توسع فيها الإمام الشوكاني كما قلنا، وهو في الأخذ والرد والكلام على الخلاف، وأيضا يعني الرد يعني التعرض لأقوال العلماء والاستدلالات التي يستدلون بها، ثم الرد على هذه الاستدلالات، ثم بيان الراجح. نوجز بعض الشيء في هذه الأمور. المسألة التي وقفنا عندها وهي صيغة أفعل، استغفر الله، صيغة أفعل، وهي الأمر، هل هذه الصيغة هي للوجوب أم هي للندب أم هي للاثنين معا يشتركان أم هي مطلق الطلب؟ هذا الخلاف العلماء في هذه المسألة. وهذه المسألة لو تكلمنا عنها أصوليا هي أن القاعدة الأصولية التي تقول ظاهر الأمر الوجوب، أن ظاهر الأمر الوجوب، هو يتعرض لها بطريقة أخرى ويبين الخلاف بين العلماء، لا سيما أنه قد اختلف العلماء في هذه الصيغة في على أربعة أقوال وقول على خمسة أقوال، ويعني لكل دليل، والأدلة الظاهرة هي أدلة من قال بالوجوب. جمهور الأصوليين يقول بأن ظاهر الأمر الوجوب، وهذا المعتمد في مذهب الشافعي، هذا المعتمد في مذهب الشافعي، وترجح الجويني وغير الجويني، كل من كتب في الأصول من علماء الأصول المحققين قالوا بأن ظاهر الأمر الوجوب، يعني صيغة افعل هي للوجوب، هي للوجوب، وستدلوا بأدلة كما سنبين. وهناك قول قالوا هي للندبي، قالوا هي للندبي، وأيضا هناك من قال بأنها للوجوب والندب، تشترك بين الوجوب وبين الندب، ونقل عن الشافعي قولا بذلك، أنها حقيقة في الندب، حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب، وده على كلام الاشتراك في كلام الإمام الشافعي كقوله القرء يقع على الحيض ويقع على الطهر، فقالوا هي تشترك بين الندب وبين الوجوب. وهناك طائفة قالوا بأنها للوقف، قالوا نتوقف عن الكلام هل هي الوجوب هي للندب، نتوقف عن ذلك. وطبعا أنت لو نظرت في التوقف هذا هو أضعف المذاهب. والطائفة الأخيرة قالوا بأنه مجرد الطلب، افعل، قم، اقعد، نم، اشرب، لا تشرب، هذه أو اشرب، أعطي، هذه لمجرد الطلب، والقرائن هي التي تثبت إن كانت للوجوب أو كانت للاستحباب. والحق بأن الراجح الصحيح هو قول جماهير الأصوليين من المتقدمين والمتأخرين بأن الأصل في الأمر الوجوب، أن الأصل في الأمر الوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، لأن الله تعالى قد بيّن في كتابه والآيات ظاهرة في الكتاب أنه أمر بأمر وذم وأنكر ولام على من لم يأتمر بالأمر، والدلالة في ذلك الملامة لا تكون إلا على أمر جزم لابد من فعله. فمن الأدلة التي استدل بها الجمهور على ذلك في قول الله جل في علاه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مخالفة الأمر فيها ما فيها من العقاب، والعقاب لا يكون إلا على أمر لازم الفعل. قال الله جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا قد جاءت الأدلة على ذلك من قول الله جل في علاه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. هنا دلالة واضحة جدا في أن من عصى الله ورسوله في أمر قد أمر به أنه توعده بالنار، ولا توعد بالنار إلا على أمر إيش؟ لازم الفعل، أيضا إلا على أمر هو لازم الفعل. فهذه فيها دلالات واضحة على وجوب أو أن الأمر ظاهره الوجوب. أيضا في قول الله جل في علاه يا إبليس ما منعك أن تسجد لما أمرتك، قال يا إبليس ما لك ألا تسجد، أو ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ يعني أنت عصيت الأمر، أمر والأمر في قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فقال الله جل في علاه ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وهذه فيها دلالة على المذمة والملامة على أنه لما أمره الله جل في علاه لم يأتمر بأمره، دلالة على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وإلا لما لامه الله جل في علاه وذمه، ده وذمه بذلك بل واتهمه بالكبر، قال أبى وتكبر وكان من الكافرين. وأيضا في قول الله جل في علاه منكرا على الأهل الكفر قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وهذه أيضا ملامة على أنهم لم يأتمروا بالأمر، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وهذا أيضا من باب الإنكار. وأيضا عندما قال الله تعالى لإبليس قال أفعصيت أمري، قال أفعصيت أمري، وأيضا موسى عليه السلام عندما قال لهارون قال ما منعك إذا رأيتهم ضلوا، قال ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، فيها دلالة على أنه عدم الائتمار بالأمر عصيان، والعصيان يدل على وجوب الأمر، وإلا ما تكون الملامة بهذه الشدة. أيضا قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمروا بالأمر، قضى يعني كتب يعني فرض يعني أوجب يعني أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا خيار في ذلك، وعدم التخيير دلالة على لزوم الفعل، عدم التخيير دلالة على لزوم الفعل. هذه أدلة من قال بأن ظاهر الأمر الوجوب، والحق بأن ظاهر الأمر الوجوب، وهذا سنبين ببعض الأمثلة التي تثبت ذلك تحقيقا للاتفاق على كلام الأصوليين من المحققين من الجمهرة من المتقدمين وأيضا المتأخرين الذين قالوا بالندم لهم بعض الأدلة، استدلوا بعض الأدلة التي ليس لا تساعدهم، لكن عمدة الأدلة تستدلون بها دليل نظري ودليل أثري. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قالوا فأتوا منه ما استطعتم، هذا يعتبر إيش؟ تخير، هذا تخير، يعني استطعت تفعل لم تستطع فلا تفعل. قد يكون هذا عليهم وليس لهم، قد يكون هذا الدليل عليهم، لكن وجد الدلالة عنده أنه قال ما استطعتم فخيرهم، والأمر اللازم الفعل فإنه لا تخير فيه. فلو نظرنا نظرة الممحص نرى أن هذا الدليل عليهم وليس لهم، لأنه قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا أمر وجوبا تأتوا، قال ما استطعتم وكل العبادات والتكاليف عليه، الاستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والذي لا يستطيعه المرء لا يجب عليه، ولذلك القاعدة الفقهية عند العلماء لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. قال الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما وجوبا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا الدليل ليس لهم بل هو الدليل الحق أنه عليهم. أيضا قالوا ومن ناحية اللغة يعني بأن رجل لو قال لعبده السيد لو قال لفتاه اسقني ماء، لا فرق بين هذا الأسلوب وبين أن يقول له أريد أن أشرب ماء، اسقني ماء أو أريد أن أشرب ماء، اسقني ماء أو أريد أن أشرب ماء، قالوا ما دامت المساواة موجودة في الصيغتين دلالة على أنها ليست للزوم، لأن لما قلت أريد أن أشرب ماء أريد أن تسقيني ماء، هذه كأنه قال يعني من فضلك إن فعلت فخير وإن لم تفعل فلا شيء عليك، هذا المعنى الثاني، وهذا خطأ بين أيضا لأنه يعترض عليهم أن نقول بل صيغة اسقيني ماء غير صيغة أريد أن أشرب ماء أو أن تسقيني ماء. صيغة اسقني ماء هذه الصيغة يعني هذه أمر يريد الماء وجوبا أن تأتي به، لذلك قال العلماء ويستحق الفتى بعد ذلك المذمة والملامة إن لم يأتي بالماء، أما أن يقول وأريد أن أشرب ماء أريد أن تسقني ماء هذا إخبار، هذا إخبار، ولا يمكن أن نقول له أمر إلا عن طريق الإخبار الذي يراد به إيش؟ الإنشاء. لكن احنا نتكلم عن إذا الصيغة اختلفت، الصيغة اختلفت، فلا دليل لهم في ذلك بحال من الأحوال. أيضا هذا قول من قال بالندب، أما من قال بأنها تشترك قالوا هذه صيغة يصح فيها الندب ويصح فيها الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال لمن شاء يبين أنها تدل على هذه وهذه. وأيضا في قول الله على عموم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، دخل فيها الندب ودخل فيها إيش؟ الوجوب. قلنا هذا صحيح، إذا قلنا بذلك نحن نقول بأنها تصح للندب وتصح للوجوب، لكن هي أصل في الوجوب وللندب بالقرينة، وللندب بالقرينة، لا يمكن أن تقول للندب إلا إذا كانت بالقرينة. أما الذين قالوا بالوقف أو التوقف هم قالوا يا الصيغة التي جاءت لابد أن نقف عندها كده الآن، قال افعل ننظر، افعل وجوبا، افعل استحبابا، افعل إباحة، ننظر في الأدلة الخارجية التي تبين لنا ذلك. قلنا وماذا تفعلون بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا ماذا تفعلون بقول الله تعالى أفعصيت أمري، فهذه دلالة واضحة جدا على أنها للوجوب. أما الذين قالوا بأنها مطلق الأمر في قول الله تعالى فكلوا مما رزقكم الله، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، قالوا فكلوا مما رزقكم الله، وقول الله تعالى فكلوا في سورة المائدة قال أو سورة الأنعام فكلوا من ثمر إذا وكلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يومه، وكلوا من ثمر أخذ أمره الآن، وهو أصالة لمطلق الطلب، مطلق الطلب. وهذا صحيح، قلنا السياق يثبت ذلك ونحن معكم فيما تقولون بالقرائن، أما الأصل فالأصل أنها على الوجوب. فقول الله تعالى فقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، السياق يدل أن هذه من باب المنن، امتن الله على عباده بالطيبات فكلوه ما شئتم ودعوا ما شئتم. وأيضا في قول الله تعالى وكلوا من ثمر إذا أثمر، هذا أيضا على التخير، والسياق يدل على ذلك. فإذا هي الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تثبت أنها على غير الوجوب. قد تأتي كما بينا قبل ذلك أنها للدعاء أو للالتماس أو للرجاء، ولها معاني أخرى قد سردها الشوكاني، نأتي بها ونأتي بعد ذلك تطبيقا ببعض الأمثلة التي تثبت أن ظاهر الأمر الوجوب، حتى ننتهي من هذا الفصل حتى ندخل على القاعدة الأخرى المهمة جدا، وهي قاعدة هل الأمر على الفور أم ليس على الفور أو على التراخي، لأن هذا يعني عليه صراحة يعني له أثر فقهي كثير في مسائل فقهية عند العلماء، إذا كان الفور أم على التراخي. قد يأتي الأمر ويقصد به الامتنان، قد يأتي الأمر ويقصد به الامتنان كما قلنا قبل ذلك فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وأيضا في قول الله جل في علا ادخلوها بسلام آمنين، قال علماؤنا ادخلوها هنا للإكرام، يعني مكرمين بسلام آمنين. وأيضا في قول الله جل في علا اليهود عندما عصوا ربهم جل في علا قال كونوا قردة خاسئين، قالوا هذا للتسخير، وهو حقا ليش؟ للخلق والإيجاد وأيضا للتحويل، لأن الله تعالى قد مسخهم من بشر إلى قردة لأنهم عصوا أمر الله جل في علا. وهذا يدل دلالة واضحة جدا، هذا الأثر يدل دلالة واضحة على أن الأصل في الأمر الإيه؟ الوجوب. من وين؟ من وين صبري؟ الذي ممتاز موسخ له ممتاز، لا ممتازين ممتاز، هو اصلا لما موسخوا؟ لانهم امروا فلم ياتمروا، هم لما موسخوا؟ كونوا قرده خاسئين، لما لما قال لهم قولوا حطه، لما قال لهم ادخلوا الباب سجدا عصوا، فلما عصوا ناولتهم العقوبه، اتتهم العقوبه، دلاله على ان الامر ايش؟ للوجوب. لابد للانسان ان يجلس يمحص النظر فيما يسمع، العلم ما ينفع فيه التوهان ولا السرحان يا اخ صبري. ايضا من ذلك التعجيز، التعجيز طبعا كما قال الله جل في علا قال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثلي وادعوا شهداء، فاتوا وهو امره الان، هل يجوب وجوبا؟ هذا امر الايش؟ يعني مفاده التعجيز، انكم لن، لانه قال لا فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. من ذلك ايضا انها للاهانه، يعني هذا للتقريع والتوبيخ، هو امر لكنه للتقريع ولا التوبيخ كقول الله جل في علاه ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، العزيز الكريم، هذا للتقريع والتوبيخ. أيضا من ذلك الأمر قد يأتي والظاهر فيه ليس الأمر ولا التخير، لكن هو التسوية بين شيء الفعل أو غير الفعل، كقول الله جل في علاه اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فهذا لتسوية الحال. وأيضا قد يأتي للدعاء كما بينا قبل ذلك رب اغفر لي ولوالدي، ويأتي أيضا للتمني، هو أمر لكنه يتمنى، ألا ليت الشباب يعود يوما، أتمنى أو ترجي وأشوف أنت، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ده إيه أتمنى؟ ليش بقى أتمنى؟ مش ترجي يعني؟ يعني إيش للتمني؟ إيش الفرق بين التمني والترجي؟ لحظة صبري، إيش الفرق بين التمني والترجي؟ يعني يصعب جدا وقوعه، نعم، والترجي فيما ممتاز. ولذلك نحن نقول إن كانت للترجي للتمني فنقول إيه، ألا ليت الشباب يعودوا يوما فأخبره مما فعل المشيب. والرجل الكبير لما أراد أن يتزوج الشابة وكلمته على الشيب ماذا قال؟ في بيت آخر ألذ من ذلك، وهو زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب إيه دبيبا. لا ده رجل بصحة بيجري، فكان بيجري إذن هو ليس إيه، ليس بشيخ، هذا تمني. أما الترجي فقول من امرؤ القيس ولا من الذي قال ألا أيها الليل الطويل الانجلي بصبح، وما الإصباح منك بإيه بأمثالي. يا سلام، شايف الإخوة، شايف الشعراء، ها دوات الله المستعان. وأيضا الأمر يأتي للاحتقار، الأمر يأتي للاحتقار، كأن تقول مثلا ألقوا ما أنتم ملقون، هذا يعني مهما يعني لا يصل شيء ولا يفعل شيئا. وأيضا يكون للتكوين، قال الله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن فيكون. ويأتي أيضا على التفويض، والتفويض هذا أيضا فيه الاستبياع كما يقولون، قال فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هم حقا ما يقولون له بيأمرون ويقتلهم أبدا، هذا التفويض، ونحن أصلا قد فوضنا أمران الله جل في علاه. وأيضا من ذلك الأمر يكون للمشورة، للمشورة، فانظر ماذا ترى، والاعتبار والتفكر والتدبر، كقول الله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وأيضا يأتي للتكذيب في قول الله تعالى في علاه على زعم الكافرين، قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأيضا الالتماس كما بينا قبل ذلك أن تقول لصديقك أعطني قلمك، وفيها الحسرة والتلهف أيضا في قول الله تعالى موتوا بغيظكم، ليس هذا أمر يستلزم الوجوب، موتوا بغيظكم. فهذه بعض المعاني التي للأمر التي جاءت للأمر في كتاب الله جل في علاه، والأصل أنها للوجوب، الأصل أن ظاهر الأمر للوجوب، إلا أن تدل القرينة من القرائن تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقال العلماء الأصل أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قيام الليل واجب عليه، أن قيام الليل واجب عليه. وهناك بعض العلماء قال إنها صرفت بالخمس صلوات، وبعضهم يقول لم تصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصرفت عن الأمة، لكن الأصل أنها إيه، أنها تكون للوجوب حتى تأتي القرينة تثبت الاستحباب. قال الله تعالى يا أيها المدثر قم وجوبا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. نعم، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على رسولنا البلاغ، قم فأنذر. وأيضا من الأدلة على أنها واجبة إلا أن تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، احتج بهذا الحديث الشافعي على أنها للوجوب، كيف ذلك؟ نعم جيد، بس ليس كذلك. صبر، هو يقول لو كان على الوجوب لأمرهم شقة ولم يشق، لو كان لو هذه دلالة أنهم إذا شق سيسمعون وإذا لم أو لم يشق سيسمعون، هذا أصل أصيل في هذا الباب. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في صلح الحديبية أمرهم بالحلق بعدما عقد الصلح مع سهيل بن عمرو، أمرهم جميعا بالتحليق بالحلق، فيعني تلكأوا وتباطؤوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. تلكأوا وتباطؤوا دليل لمن قال بأنها للندب، لأنها لو كانت للوجوب لإيه لا لا لا لا لا أسرعوا. فلما تباطؤوا قالوا ذلك، قلنا أخطأتم خطأين، الخطأ الأول أنهم أن التلكؤ والتباطؤ هذا لا يدل على الندب بحال من الأحوال، بل هم كانوا اشتد الأمر عليهم، حتى أن منهم من قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق ليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا. ثم الحق في هذا الباب أننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مغضبا على أم سلمة، على أم سلمة، وفي رواية على عائشة، فقالت أم سلمة قالت من أغضبك يا رسول الله؟ فقال رأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا. أي لو كان الأمر عن ما قال ذلك، أن الذي أغضبه أنهم تبطأوا وتلكأوا، لهذه كمان أيضا تدل على الوجوب وعلى الفورية، تدل على الوجوب وعلى الفورية. لذلك قالت أخرج يا رسول الله ولا تكلم أحدا وادعوا الحلاق فاحلق رأسك. فلما فعل سلم علموا أن الأمر على ما على أصله، فأخذ كل واحد منهم الموسى يجز شعر أخيه، بل أراد أن يجز رقبته. وأيضا من ذلك، وطبعا في الرواية الأخرى أوضح من ذلك، قالت يا رسول الله، عائشة قالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله. يبقى عندنا دليلان على مسألة الوجوب، وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغضب إلا للتلكؤ على أمر، الثاني الدعاء مع الإقرار، لو كان الأمر لا يستحقون ذلك لأنكر على عائشة، الدعاء مع الإقرار، قالت من أغضبك يا رسول الله أهلكه الله، فقال أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كان في المسجد وكان معه الصحابة، فقال اجلسوا، وابن مسعود خارج المسجد، فسمع ابن مسعود قال وسلم اجلسوا فجلس. فإذا هنا الدلالة على أنها الوجوب، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست، فتبسم سلم مقرا لما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. من ذلك ايضا بان علي بن ابي طالب او قبلها ان سلم لما مر ونادى ابا موسى الاشعري فلم يرد ابو موسى الاشعري، فلما انتهى ذهب الى سلم فقال له ما منعك ان تجيبني. هذه فيها دلاله انه اذا دعاه ان سلم لابد ان يجيب وجوبا، والدعاء يكون بالامر، أمره فلم يجب، فقال ما منعك أن تجبني؟ قال كنت أصلي. قال أما علمت أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من ذلك أيضا علي بن أبي طالب يبين لنا ذلك، لما جاء عثمان بن عفان وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني لما تحرم بالمتعة وتعلم أنني نهيت عن ذلك، فقال أتنهى عن ذلك وتعلم أن سلم أمر بها، أتنهى عن ذلك وتعلم أن سلم أمر بها، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. على أن سلم قال إيش؟ أمر الصحابة بالتحلل، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، فقال أتأمر بها وتعلم أن سلم قد أتنهى عنها وتعلم أن سلم أمر بها، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. هذه أيضا من الأوامر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولما قال سلم استرقوا لها، ذهبوا للرقية للمرأة لما قال إن بها السفعة، فهذه أيضا امتثال الصحابة رضوان الله عليهم لأوامر الله جل في علاه. لما قال الله جل في علاه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فلما قال في الآية الأخرى فهل أنتم منتهون؟ ماذا قالوا؟ لأنهم عملوا بقول الله تعالى بالأمر فاجتنبوه، قالوا انتهينا ربنا. فإذا الحق بأن ظاهر الأمر الوجوب، والصحابة ما جاءهم أمر من أمر الله جل في علاه إلا امتثلوا هذا الأمر، على دلالة أن هذا الأمر من الله جل في علاه أو من النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب. فإذا أمر الله بأمر في الكتاب فهو على الأصل أنه على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. نعم. لأنه قال في السياق لن تفعل، فإن لم تفعله ولن تفعله. يعني إيه فعل استحالة؟ تقصد لا تقصد يأمرهم بما لا يستطاع. أيوة بما لا يستطاع. طيب. هذه غير تلك. طبعا تختلف، هم بلغاء العرب ممكن ينظمون الكلام، لكن هو باين لهم انه لما كان كلام الله تعالى لا تستطيعون هذا النظم، فاهم؟